إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أنا أعتقد أن أسألكم أن في اختلاف مروري فطرت الصلاة في علاج الطريق ما لدي ما فيها. نقرأ في ذلك عن التكفير سورة الشعراء، وهي سورة تكفير إلا قول الله تبارك وتعالى: فالشعراء يمتلئهم الغرور إلى آخرها، وقوله تعالى: أولم يكن لهم آية أي علمه العلماء بني إسرائيل أخذوا رؤيا أنهما نزلتا بالمدينة. وكان شعراؤهم صلى الله عليه وسلم بالمدينة حسانا وكعب بن مالك بن رواحة رضي الله تعالى عنه. ورؤيا أنها نزلت في شاعرين تهاجيا في الجاهلية مع كل واحد منهما جماعة. فالسورة على هذا كلها مكية. وقال ابن أبي سميت هذه السورة بها، يعني سميت سورة الشعراء لاختصاصها بتمييز الرسل عن الشعراء، أن هذه السورة هي الموضع الذي اهتم ببيان الفروق بين الشاعر وبين الرسول خصوصا الجاهلية. فلذلك سميت سورة الشعراء، كأن الشاعر إن كان كاذبا فهو رئيس الغواة، الغواة الهند لا يتصور منه الا، وان كان صادقا لا يتصور منه الاقتراء على الله تبارك وتعالى، وهذا من اعظم مخاطر القران. انتهى كلام المعلم. يشير الى ان ذكر الشعراء فيها لبيان انهم في تعزير عن الرساله وتبرئه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم عما افترضوا عليه من انه شاعر. فالسورة على هذا كلها مكية ردا لكلمتهم حينما قالوا شاعر، فالسورة ترد عليهم وتبين أنه بمعزل عن الشاعر صلى الله عليه وسلم. وهي 227 آية، 227 آية، وعدد الآيات هي كثير لفك، لكن معناه هي من الصور يعني ذوات الايات القصيره كما سنرى. قال ابن كثير: وقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها الجامعه، يعني السوره الجامعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين سبق الاقوال في ذوات السور، واكثر العلماء على انها من السوره، وبعضهم يرى انها اشاره الى اعجاز القران الكريم، وغالبا ولذلك غالبا ما يرد الاشاره الى القران الكريم عقب هذه الحروف المقطعه كما في هذه السوره كما في الايه الثانيه: تلك ايات الكتاب المبين، على سبيل التعبير والتحدي للعربي ان ياتوا بمثل هذا القران وقد نزل بنفس حروف لغتهم. والاولى والله تعالى اعلم ان يقال في تفسيرها: الله أعلم بمراده منها، الله أعلم بمراده منها. تلك آيات الكتاب المبين، الإشارة إلى السورة وما فيها من معنى البعد للتفخيم، يعني تلك من الإشارة إلى البعيد، هذا لبعد مقامها وتفخيم شأنها. تلك آيات الكتاب المبين، والكتاب القرآن، والمبين الظاهر الظاهر إعجازه وآية وبرهان، من أبانة بمعنى فاعل، أو المبين يعني المبين للحق من الباطل. لعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باشع أي قاتل، لعلك قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين أي لعجل إيمانهم. ولعل هنا ليست في أصل عمله في التردد، هنا هي للإفتاح، لعل هنا للإفتاح كما تقول لواحد امتحان راهو اتنفس عليه ولا ايه؟ هذا البيان اتفق تحصل لك نفسك الى الاسلام والاعمال. فقوله هنا: لعلك فاتع نفسك الا يكونوا مؤمنين، لعل هنا للاتفاق، اي اشفق على نفسك ان تقتلها حسره على عدم ايمانهم. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان سبيل السفقة على الكفار أن يعني يخطوا على كفرهم ويقعوا في عقاب الله سبحانه وتعالى والخلود في نيرانهم. فكان من شدة سفقته على الخلق الذين أصدره الله عليهم يعني يعظم تحسره وتألمه جدا لما يختارونه لأنفسهم من العذاب وأليم العقاب. وكان يكاد يهلك نفسه لهذا الأكرم وهذا الحزن وهذه السفقة. فالله سبحانه وتعالى يأمره أن يخفف عن نفسه ولا يعني ولا يدرك نفسه لشده تحصره على هؤلاء المعارضين. لعل كذاك ونفسك ان يكون مؤمنين اي اشفق على نفسك ان تقتلها حسره على عدم ايمانهم. انك تنزل عليهم من السماء فظلت اعناقهم لنا خاضعين. هذه ايضا مواساه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان الامر ليس بيدك امر لله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله قادر على ان ينزل عليهم ايه منزعه لهم الى الايمان قاصره عليهم انك تنزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين اي مقاتلين. فهذا يعني يفهم معنى النهي او علم الله عن التحكم المذكور بدليل ان ايمانه ليس مما تعلق به مشيئه الله تعالى حتما. يعني لو كان ايمانه شاءه الله لانه لكن شاء بصر ما لم يكن عليه مستقاه. فهذه المواساه للنبي عليه الصلاه انه لا سبيل الى ايمانه وان الله لم يكن ان يؤمنه وان يعني يهديه. فلا وجه للطمع فيه ولا داعي لان نتالم من تواجد هذا الايمان. هذا هو المعنى. انك تنزل عليه من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين لكننا لم نسال ذلك. فلم يؤمنوا فلا تطمع في ايمانهم وبالتالي لا تتحسر على عليهم. وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين اي مستنزلين استهزاء واصرارا على ما كانوا عليه من الكفر. ومحدث المقصود بالحدوث هنا يعني تجدد النزول والا فلا يمكن ابدا ان يكون كلام الله سبحانه وتعالى محدثا بمعنى مخلوقا ولكنه بمعنى النزول سيف بعد سيف لا انه مخلوق. فان كلام صفه من صفات الله سبحانه وتعالى ولا يمكن ان يكون كلامه مخلوقا. ومن الادله الواضحه على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالرسول كان يتعوذ بكلمات الله والرسول لا يتعوذ أبدا بمخلوق وإنما يتعوذ بالخالق أو بصفة من صفات الخالق أو أفعاله عز وجل. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أي سيأتيهم أحوال فاجرة وشؤون قاهرة وظهور أعلام وبقاء أيام. وفيه وعيد لهم لحلول الظل بهم ونزول الصغار وقت إلى جبالهم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي سلك مرضي كثير المنافع. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بصرفهم اختيارهم إلى جانب الكفر وعدم تدبرهم في هذه الآية. وهذه الآية الكريمة مما تكرر في سورة الشعراء كثيرا قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا يقال في النذير إن قال أنت إنه للتوكيد أو قال إنه للتأكيد بمعنى أنه إشارة إلى الآية التي سبقت الموضوع الذي سبق ذكره قبل هاتين الآيتين. إن في ذلك يعني في هذا الذي تصنع عليك فيما مضى من الآيات. وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي فهو القادر على الانتقام منهم بلا ممانع. والرحيم بإنهاء وحلمه عنهم فليمتلئوا قبل أن يحل بهم ما حل بفرعون وقومه. ولذا استأنف مثل موسى عليه السلام مع فرعون. فإن ربك لهو العزيز الرحيم يعني فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم العزيز القادر على الانتقام منهم دون ان يمنعه احد والرحيم بامهاله وكلمه عنهم اذا ما زال هو العزيز الرحيم، فعليهم ان ينتبهوا ويعتصموا برحمته الإله قبل ان يحل بهم ما حل لفرعون وقومه. قد يقول قائل: وما لا حل لفرعون وقومه؟ فجاء الجواب: وان كان ربك موسى أليس القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون؟ قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون. قوله: وإن نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين الكافرين ظلم أكبر قوم فرعون ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري وينطلق ولا ينطلق لساني، أي في أداء الرسالة في مقطع من المقام، فأرسل إلى هارون يعني ليؤازرني وتشد به عضدي. فأرسل إلى هارون، لذلك قال تعالى: فنشد عضدك بأخيه واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. وهذه أعظم شفاعة حصلت من أخيه أخيه، لماذا؟ لأن الشفاعة ترتب عليها أن صار هارون نبيا ورسولا، شفاعة أخيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ذلك قول محمود: فأرسل إلى هارون ملكا، أن أرسل إلى هارون جبريل عليه السلام. هذا معنى فأرسل إلى هارون يعني ملك الرحمة، كي يصبح رسولا يؤذيهم غير يؤذيهم. ولهم علي لم فأخاف أن يقتلوني، قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. ولهم علي لم، وهو قتل كبير المنطوق في غير هذه وفي سورة المقرر رجل موسى فقضى عليه، وما قصد أبدا موسى أن يقتله، وإنما موسى كان سليل القوة، كان رئيس الحكومة المدنية عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فركب وحدة واحدة ليتعب عن ظلم ذلك الإسرائيلي، فكان في ذلك القضاء القضاء عليه، ولهذا موسى كان في غاية القوة العملية. ولهم علي رب فأخاف أن يحضرون، قال: كلا يعني لا تخف إنك من الآلهين. قال: كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. هذا مجيء زيادة لهما لكمال الفجر والنصرة، فهو تعالى مستمع لهما وحاكم وناصر. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، يعني ليتحرروا من عبوديتك وعذابك المهين. قال: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ ففرعون عير موسى عليه السلام: ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني ذلك قتل الفلسطين وانت من الكافرين، يعني من المدينه. كان يعني فرعون يجعل رعيته قيمه، الواحد فقط قتل فهو يغار من اجله ويخاطب يعني موسى عليه السلام: هذا فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، يعني من الكافرين بنعمتي، من الكافرين بنعمتي عليك، حيث إنني ربيتك صغيرة في قصري، حيث ربيتك صغيرة وأحسنت إليك وظلمت تتقلب في نعمتنا فكفرت من نعمتنا وقابلت إحساننا في إساءك لقتلك نفسا مما من الأخبار. قال: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، يعني بنعمتنا. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. فعلتها إذا في وقت ما فعلتها وأنا من الضالين، يعني من قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا. هذا معنى فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا، كما في تفسير قوله تعالى: فوجدك ضالا فهدى، يعني وجدك ضالا عما اوحي اليك. هذا معنى الضلال. قال: فعدتها اذا وانا من الضالين وكل قصرين اي الجاهلين لكون الوجده مسبيه الى القتل، او الجاهلين عن الصواب الحلم والعدل والدفع بالاحسن. فقررت منكم لما أتكم أي خفت أن تقتلوني على هذا القتل الخطأ، فنجاني الله منكم وزادني إنعاما، فوهب لي ربي حكما أي حكمة أو نبوة وهو العلم الولاد بالوحي، وجعلني من المرسلين لإبطال دعوات الرمودية واستئصال كلة ما عليه قوم كاملا وثليا، وطلب إرسال قومي إلى مواطنه والأرضية، فلخص بهذا يعني الغاية من رسالته وجعلني من المرسلين أولا بهدف الرسالة لإبطال دعوات الرمودية ثانيا واستئصال كلة ما عليه قوم كاملا وثليا ثالثا وطلب إرسال قومي إلى مواطنه والأرضية. بالنسبة لاستغلال كلمة الظلام تكلم فيها العلماء رحمه الله تعالى فقال لفظ الظلام يطلق في القرآن وفي اللغة العربية ثلاثة إطلاقات. الأول يطلق الظلام مراد به الذهاب عن حقيقة الشيء، فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء ضل عنه، فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء ضل عنه، وهذا الظلام ذهاب عن علم شيء ما وليس من الضلال في الدين. يعني هنا ممكن يكون عباره ليست في الدين ذم ضلال، يعني الذهاب عن علم شيء من الاشياء لان يصبح عليه ضلالا. من هذا قول عز وجل هنا على سيدنا موسى عليه السلام قال تعالى وانا من الضالين اي من الكاملين عن علم حقيقة العلوم والإسرار الذي لا تعلم إلا عن طريق الوحي، لأني في ذلك الوقت لم يوحى إلي. ومنه على التحكيم قول الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، يعني ذاهبا عما علمك من العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي. ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى قال علمها علم ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، فقوله لا يظن ربي يعني لا يفهم عنه علم شيء دائما ما كان. ومنه ايضا قول تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى، فقوله ان تضل احداهما يعني تذهب عن علم حقيقه المكتوب بدليل قوله فتذكر احداهما الاخرى. ومنه قول تعالى على عن أولاد يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، فقوله قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم على التأثير في ذلك كله. ومن هذا المعنى قول الشاعر وتظن كما أنني أدري بها بدلا أراها في الضلال تهيم، وتظن كما أنني أدري بها بدلا أراها في الضلال تهيم، فالضلال هنا في كل هذه الثواني بمعنى الذهاب عن علم سيئنا. الاطلاق الثاني لمعنى كلمة الضلال في اللغة العربية وهو المذكور في اللغة وفي القرآن، وهو اطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر وعن طريق الحق إلى الله. فالاستعمال الأول الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة لشيء ما. الاستعمال الثاني هو وهو المذكور أكثر في اللغة وفي القرآن الكريم اطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر وعن طريق الحق الى الباطل وعن طريق الجنه الى النار. ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اي زائد عن طريق الجنه الى الكفر وطريق الحق الى الباطل وعن طريق الجنه الى طريق النار. الاستعمال الثالث للضلال اطلاق الضلال على الغيبوبه والاستحلال والاستحلال، تكون العرب ضل الشيء اذا غاب واضمحل. ومنه قوله ضل السمن في الطعام، ضل السمن في الطعام اذا غاب فيه رب محمد. ولاجل هذا سمت العرب الدفن في القبر اذلالا، الدفن دفن البيت داخل الارض يطلقون عليه ايه؟ اظلمته بالارض، اظلمته يعني ايه؟ دخلته بمعنى الغيبوبه غاب المحل. ولان المكتوله تاكله الارض فيغيب فيها ويضمحل. وبهذا المعنى قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، فإذا ضللنا في الأرض يعنون إذا دخلوا وأكلتهم الأرض فضلوا فيها أي غابوا فيها واضمحلوا. ومن إطلاقهم الضلالة أو الإضلال على الكفر قول نابغة الوليان يرقي النعمان بن الحرب ابن أبي ثمر الغفاري: فإن تحيا لا أملك حياتي وإن تمت فما في حياتي بعد موتك قائل: فآثم بالنور بعيني جلية وهوجر في الدولان حزن ونئيم. فالثاني هنا قوله: فآثم بالنور، فآثم بالنور يعني فرجع داخلهم، آثم بالنور رجع الذين كتبوه. وقول المكفل السعدي يرخي خيط بن عاصم: أظلت بنو قيد بن سعد عن لها وثالثها من داهر قيس بن عاصم. أظلت بنو قيد بن سعد عن لها وثالثها من داهر قيس بن عاصم. قول أظلت يعني دفنت بنو قيد بن سعد عن لها. ومن ذلك قول الآخر: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المظلل أين داره؟ عن الحي المظلل أين داره؟ بعض أهل العلم زعم أن هناك إطلاقا رابعا لكلمة المظلل، لكن هذا القول داخل غير معتقد، وهو أن من إطلاقات الإطلاق إطلاق رابع وهو المحبة تسمى إطلاقا. زعموا أن منه قولا تعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي في محبتك القديمة في يوسف. ومنه قول الشاعري: هذا الزمان أكاد مني المفرقا والعار غيري ولم أكن متحققا عجبا لعجزة في اختيار طبيعتي بعد الضلال فحبلها قد أغلقا. عجبا لعجزة في اختيار طبيعتي بعد الضلال يعني بعد المحبة فحبلها قد أغلقا. وزعموا أيضا أن منه قوله تعالى: وجدك ضالا فهدى، معنى وجدك ضالا يعني محبا للهداية فهدى، ولا يخفى نفوذ هذا الأمر. والله تعالى أعلم. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمر سنين. هذا المسلوب الحديث الذي سلكه فرعون يعني من نلاله، وإن كان هو يعني ذاتي الجواب عن هذه الكلمة التي نزل بها على موسى عليه السلام. قريب من هذا المثل ما يفعله بعض الناس حينما يعني يرون رجلا مثلا قد استقام بعد الاعتزال او الحراك فيعبرونه بالماضي الذي تاب الله عليه منه، وهذا مما يعني لا يليق ومما لا ينبغي، بل هذه يعني عافيه وينبغي ان لا يحصل مثل هذا التعليم، لان هذه فائده عارضه لا بد ان نحصل بها الان ونرجوها الى وقت الان. قال: ألم يغفلك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يعني فإذا أخطأ خطأ الإنسان فلا يستغن بقية عمره به، وإلا فما زالت الحياة متجددة حتى شافا إلى شافا فإنه يحفظ الله التوبة ولا يغلق الباب دونه، فلا ينبغي أبدا أن يعير أحد بذنب قد تاب منه أبدا. لماذا؟ لأن ما دام فيه عرق يمرض فحتى لو تلبس بأخبث المعاصي والشرك حتى فإن الله سبحانه وتعالى قال: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدم. فبعض الناس تطلب هذا المثل فيقول: ألست أنت الذي كنت تفعل كذا وكذا؟ يخبر ذلك يعني إهانته أو إذلاله بخطأ قد سبق منه، في حين أنه الآن على حام الاستقامة. فيعني يحبذ الإنسان أن يعير أخاه بنفسه، وإلا عاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يعافي أخاه ويبتليه هو بهذا الذنب كما جاء في الآثار: لا تبغض الثبات لأخيك فيرحمه الله ويبتليه. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين فحرمت منكم لما خفتكم، يعني لما خفتكم أن تقتلوني على القتل الخطأ، فنجاني الله منكم وزادني إنعاما، فوهب لي ربي حكما حكمة أدعوها وجعل يقين المرسلين لإبطال دعوات الربوبية وإبطال سنن ما عليه قومك هي الوثنية، وقال بإرسال قولي إلى نواصيهم الأصلية. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هذا إبطال لمنته عليه في التربية. هنا موسى عليه السلام يبطل تعيير فرعون إياه بقوله: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فأراد موسى عليه السلام أن يكمل منته عليه بالتربية، ببيان أنها في الحقيقة نقمة وليست منة، لأنه كان اتخذ بني إسرائيل عجيبا متأخرين في شؤونه، مذنبين لأموره، مقبولين لعكسه. يعني أصاب بني إسرائيل إلى عهد فرعون من الذل والنعاس أمر لا ينقص من القهر والإذلال والإسلافات والإهانة. وموسى عليه السلام وإن لم ينله من ذلك ما نله، موسى بحكم تربيته في بني فرعون أو بحكم فرعون لم ينله ما نال بني ذريتهم بني إسرائيل من العذاب والهوان والإذلال والقهر، إلا أنه لما كان منهم فكأنه وصل إليه وحل به. فأبية قومه هي أبية له، وإهانة قومه إهانة له، وعذاب قومه عذاب له، كما قيل وظلم الجاري إلا بالمدير. أي لا يكن إحسانك إلى رجل منهم بما أسأت إلى مجموعه. فإذا كنت أنت تعاتبني وتعلمني لأنك أحسنت إلي وأنا واحد من بني إسرائيل، لكن إذا أتوا إلى باقي بني إسرائيل لا تفي لا يفي بها إحسان إلى واحد منهم. فالمقصود من ذلك لا يفي إحسان إلى رجل واحد منهم هو أنا بما أتأت إلى مجموعهم، وما أنا إلا عضو منهم. فقوله فيك نعمتك تمدها علي، أنا عبدت بني إسرائيل أنك كان بني إسرائيل قد عذبتهم، والمقصود يعني أنا عبدت بني إسرائيل عن تعبيدك لقوم وإهانتك لهم لا يعتبر معه إحسانك إلي لأني رجل واحد منهم. وفي تحوى هذا الكلام تقريع بالكبرياء المتناهية والقدوة البالغة والسلطة الغالية التي من ورائها الخرج القريب والمخرج العظيم. قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ادعى فرعون وأمر أنه لا يعرف من هو الله رب العالمين، لأن الخير جديد ما يعرف. وتتكلم القرآن الكريم يدل على أن هذا من فرعون مكابرة وعناد ومغالطة في المقام، وأن فرعون في الحقيقة يعرف الله ويعترف بالخالق سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ ايوه في سوره النمل وجحدوا بها في الايات واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوما. فالله سبحانه وتعالى انه في الظلم كانوا ممكنين ان هذه الايات الى الله سبحانه وتعالى مدى رسول من هذه الايات، فانما كان كفرهم كفرا بحوت وعناد مع اقرار الباطل بانه رسول من عند الله، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوما. ايه ثانيه نعم، قال لقد علمت، يعني موسى يخاطب فرعون يقولهم قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض لطائف واني لاظنك يا فرعون مذكورا. فهذا جزم من موسى لانه يعلم حقيقه رسالته عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قال كما قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال من حوله الا تستمعون، اي لهذا النبا العجيب وهو توحيد المعبود، وانما عجبوا جزيرا بان يتعجبوا منه لانهم على ما حققه المؤرخون غلوا في عباده الاصنام وتعبيد الالهه غلوا ارضوا على كل من سواهم في الضلال، فكانوا يسجدون للشمس والقمر والنجوم والاشخاص البشريه والحيوانات حتى الهوان وادنى حشرات الارض، حتى حشرات الارض حتى الكل تعبدون. فغلبوا في عباد الخير لا غلوا يعني جديرا بان يبرا منه كل مصري. وكان من شده غرقهم في الوثنيه وتعدد الالهه حتى الحضرات التي عبدوها من شده غلوهم يتعجبون للموت. الا تستمعون كما قال اخوانهم اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. وهذا الجنون هذا التخريب، الآلهة إله واحد أو الخالق واحد فقط، وليس هذه الشركة يعني أن الكثير من الآلهة التي معبودها من دون الله. فهذا هو الذي جعل التوحيد توحيد المعبود عز وجل في نظر فرعون مما يتعجب منه، لغلو في عبادة الأصنام وتعبيد الآلهة غلوا أرضا فيه على كل من وهو في الضلال. قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن ربكم الذي أرسل إليكم لمجنون يعني لكونه يدعو إلى خلاف ما عقل عن الآباء. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أي كنتم تعقلون شيئا ما يعني عندكم أدنى خبر من العقل لا أتعقل من هو الله وإن كنتم من أهل العقل علمتم أن الأمر كما قلتم. وفيه إيمان بغاية وضوح الأمر بحيث لا يشتبه على من له عقل في الجملة وتنويح بأنهم بمعزل من دائرة العقل وأنهم هم يستطيعون بما رويت ما رووه عليه السلام فيه المجنون فهو يقول إن ربكم الذي أرسل إليكم لمجنون انظر إلى رب موسى عليه السلام العزيز والواضح والقطع في نفس الوقت قال رب المسجد والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون لم يكن أنت المجنون وإنما قال لهم جميعا رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون يعني إن كنتم تعقلون أدنى مكان العقل لعرفتم ان الله وربك عند المشرق والمغرب وما بينهما. نعم ولما سمعت العولون تلك المقالات المبنيه على اساس الحكم البالغه وتهت شده حزم موسى عليه السلام وقوه عزمه على دعوته عزل عن خطه الانفاق الى الاعتزال تعبده لقوله قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين قال اولم جئتك بشيء مبين قال فاتي ان كنت من الصالحين فالقى عصا فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين قال الملا حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون ده فرعون كان ديمقراطي يعني هو ترك لمده فرصه فاتي به الجزء المصري انقذ له وايضا يعني شاور قومه قال فماذا تامرون ولكن مع ذلك هي ديمقراطيه غير ديمقراطيه الثلاثه لها ايه انياب تقول لي ديمقراطيه سلمه ولها انياب العصر وهذه الاشياء. نعم قال من ملئ حوله ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون قالوا ارسل واقام وضعت في مدائن حاشرين ياتوك من كل سحار عليم فجمع السحره من ميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون قالوا تعالى قالوا ارسل واقام قل بهمز غمز يعني ارسل وارجعه هما لغتان يقال ارجعته وارجعته الى اخرهما والمعنى اشكرهما ومناظرتهما لوقت اجتماع السحره وقعت في المدائن الحاشرين حاشرين يعني اجهزه الاعلام وضعت في المدائن حاشرين يعني يحصرون السحره اي يجمعونهم عندهم يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة هو السحرة هم الذين يقومون بدور أمير الإعلام أو أمير أخذ الإعلام والذي يقوم بدور يعني السحرة في إبلاغ الإعلام فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مستمعون أي لرؤية ما يعارض معجزة موسى وكان خامر فؤادهم عجب منها وانبهاج هل أنتم مستمعون فقل للحج والاستعداد على الحروب والاحتفالات لعلنا نستمع السحره ان كانوا هم الغالبين فلما جاء السحره قالوا لفرعون فان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا خلالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأتكون أي تتبع ما مره به تلك القرآن فألقي السحرة ساجدين أي على وجوههم منقادين له بالإيمان يعني لأن مثله لا يتأذى بالسحر وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق يخير شيئا لا حقيقه له، وان التبحر في كل فن نافع وان لم يكن من العلوم الشرعيه. فان هؤلاء السحره لتبحرهم بعلم الكهف علموا حقيقه ما اتى به موسى عليه السلام، هم لماذا امنوا؟ كانوا يقولون السحر يكونون في الكهف، فعلموا ان هذه الايه لا يمكن ان تكون سحرا وانها لا بد ان تكون من عند الله عز وجل. أيوة. فانتفعوا بالنيابه عندهم لانه ادكاهم الى الاعتراف بالحق والايمان، لانهم يمكنون التفريق بين المعجزه والسحر. فالقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال امنتم له قبل ان اذن لكم، انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا تنسوا تعلمون. قوله انه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني لما اراد ان يعلمكم السحر علمكم شيئا دون شيء لم يعلمكم كل السحر، ولذلك غلبكم بالايه؟ بما اخفاه عنكم من علوم السحر وفنونهم. غلبكم بهذا علمكم السحر يعني فعلمكم شيئا دون شيء ولذلك غلبكم. او انه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني كانوا فهموا واياهم انهم متواطئون عن المؤامره ومع بعض على التوظيف لاجل ان يعني يفعلوا ذلك يعني به. انه لكبيركم الذي علمكم السحر يعني فواعدكم ذلك وتواطئتم عليه. ان تستعملوا هذه الحيل التي تعلموها ان يمكن العصا فيخرج تأكل كثير من الحياة كبيرة وتأكل باقي الحياة أو تلتهم. أراد به التنبيه على قومه كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا على بصيرة وظهور حق. فهدف فرعون من هذا كله إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون، كم لا ينقذ باقي الناس لهذه الآية وهذه المعجزة، وكي ينفوا الإيمان الصادق والبصيرة والحق الظاهر عن هؤلاء الصحابة الذين آمنوا بموسى عليه السلام. هذه يعني أسلوب الباطل دائما، أسلوب الباطل يعني يقول لك هؤلاء أناس يريدون أن يحققوا مآلنا سياسية ويتسترون وراء الدين، فلا بد أن ينفى عنه الإخلاص، لا بد أن يظهر هؤلاء الناس أنهم غير صادقين وغير أمين مما يريدون كذا وكذا من أمور الدنيا كالخبراء ومناصب أو كذا أو كذا. وطبعا المفروض أن تنهى الناس يقال لهم إيه؟ فاحكموا عنكم بالصرع واستدروا كما فيه امرأتي اظهروا حتى الدليل ونفاقا واحكموا بشريعه الله وخذوا انتم بدنياكم ورئاستكم ومناصبكم. انا هو الكلام المنطقي، انا هم يتفكروا ما فيهم فتفكروا عليهم. اي نعم. فلا بد من ان الرب يدخل هذا النفس التشويش على اهل الحق وعلى رجاله وانهم يرضوا بالنسبه للايمان وانهم لا يؤمنون على بصيره الاخت المحجبه يقول فيها ان شكلها كذا وكذا فتخفي هذه الزمانه مثلا، او لا يحجبوا البنات يتحجبن لان هناك طلقات خطيره ولا تستطيع ان تساير منافسه حلاق السيدات والتسريحات والموضه وكذا، فتيجي بالعكس عن مكانة الموضه اضطر ان يتكلم وراء هذه الثياب حتى لا تظهر الاذن وكذا، اي نوع من من التبريرات الا ان يحمل امرهن على انهن صادقات مع الله سبحانه وتعالى وانه يؤذن بذلك وجه الله. فاي احتمال يقال ما عدا الامام الحقيقي وهو ان هذا القياس لامر الله ولشرع الله يعني تبارك وتعالى. نعم. فهذا معنى قوله ان منكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، هذا من جمله كلمه فرعون اردت هذا من الزعم ان ايه؟ ان يعني ينفذ على قومه كلمة يعتقد ان هؤلاء السحر امنوا على بصيره وظهور حق فلسوف تعلمون. لاقطع عن ايديكم واقدركم من خلاف اي من جانبين متقاربين يقطع يبعد بهذا اليمنى ورجل اليسرى او العكس ولاحملنكم اجمعين. قالوا لا غير ان الى ربنا منقلبون يعني لا ضرر علينا في ذلك بل انا فيه اعظم النفع، لان بفعلنا هذا وصبرنا عليه شهادة على حقيته الى ثوابه ورحمته. راجعون فننقلب خير منقلب شهداء منقلب شهداء بعدا يعني انك اذا قتلتنا فانت سوف تسلمنا باسرع وقت الى الجنه، نحن نغفر بل نتبع عند الله شهداء فلا غير لم يكن لها غير ولم يكن لها غير السيف او القتل او الحمادة. وبعد ذلك من ذلك الى يعني الجنان دخلنا فيها برحمة الله وهذا السعداء. قالوا لا غير إلا إلى ربنا المنحرئون سوف نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويأتي بنا على قدرنا وعلى إيماننا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين حتى لا قتلتنا وحتى لو كنا ما تمكنا بعد أن نعمل أعمالا صالحة كثيرة تقتلنا. لكن أنا مع ذلك نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أي لأننا كنا أول المؤمنين كنا أول المؤمنين أي من أول من أظهر الإيمان كفاحا مجاهرة بالحق بلا تقية أن كنا أول المؤمنين. ثم أشار تعالى إلى خروج موسى فكان أول أن كنا أول المؤمنين يعني أول إيه؟ أول من أظهر الإيمان كفاحا في الوضوح وفي وضح النهار وجاهرنا بالحق ولم نستكن بالتقية. فنرجو نتيجة في مقابلة هذا السبب وهذه التضحية وهذا الإيمان أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ثم أشار تعالى إلى خروج موسى بقوله من مصر لإيحائه إليه وكان اسم فرعون له ذلك بعدما أراه الآيات البينات. ثم لزم عليه أن لما كانت تجمعه من الضيف يقدرون إلى موسى قل يا موسى ادعنا ربك الذين عهد إنك إنما لمرسلون أن أسر بإذاني إنكم متبعون. أسر بإذاني أي سر رجل ليلا فإنه إذا وصل خبرك سيدكم إلى فرعون لا بد أن يرفعكم بجنوده لإرجاعكم إلا أنكم تتقدمونه ولا يدرككم. هذا تضليل إلى غصب العالم موسى سر وسوف تتبعون واطمئن أنه لا يدركك حتى وإن تبعك بجنوده. فأرسل فرعون يعني حين أخبر بتراهم يعني مجيء لك فأرسل فرعون أي حين أخبر بتراهم في الملائكة الحاشرين أي جامعين لعسكري قائلين ما يقلل به الأعداء في أعين الجنود حتى لا تخاف الجنود فلابد من تحقيق الأعداء وهم موسى ومن معه إعلان بقى وإعلان إن هؤلاء أي بني إسرائيل قائلين لكن بما قائلون وإنهم لنا لغائرون أن يفعلون أفعالا تغيرنا وتضيق صدورنا من مخالفة أمرنا والخروج بغير إذن منا وإنا لجميع حاذرون أي من مكرهم وتعليم في سجادب الأرض فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم يعني المنازل الحسنة والمجالس المهيبة كذلك وأورثناها بني إسرائيل كذلك أي مثل ذلك الإخراج أخرجناه كذلك وأورثناها بني إسرائيل يعني ملكناها لهم تمليكا إرثي بعد زمان وكأن العاقبة لما كانت لهم صاروا كأنهم ملكوها من حين خروج أرضها منها وأورثناها بني إسرائيل يعني المقصود بهذا أن العاقبة حسن لما كانت لهم في مجاههم وبذورهم الأرض المقدسة صاروا كأنهم ملكوها في ذلك الوقت حين خرج أربابها منها فأسفعوهم مكرفين أي لحقوهم وقت خروج السماء. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما تراءى الجمعان أي تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي لملحقون سيلحقوننا. قال كلا لن يدركوكم فإن الله وعدكم بالصلاة منهم إن معي ربي سيهدين يعني سيهديني بطريق النجاة منهم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق أي فضربني فانفلق فكان كل ثلث كالطول العظيم، اي كل جزء متفرق منه كالجبل الكبير. واجزفنا ثم الاقليم، اجزفنا اي قربنا ثم يعني حيث انطلق البحر، الاقليم يعني قربت الارض، اي قدمناه من البحر حتى دخلوا على اثر بني اسرائيل. طبعا هذا من شده غباء العرض البحر، يقولون حين نرون ان موسى غرق البحر ضعفا انطلق البحر حتى انحدر القاع. البعض نفسه تتصور ان المعجزة كانت ان ايه عمل ايه كبري مثلا بري فوق المية والمية، لا ده مثلا على قاع البحر، يعني حتى الماء انفرق فصار كجبل هنا وجبل هنا والماء قائم بإذن الله وبأمر الله. فكان كل فرد كالطول العظيم كجبل البحر العظيم، انفجار هذا الجبل يكون بعين الماء، لكن الله الذي امسك بقدرته سبحانه وتعالى. فالنقول هذه الآية لو رأى فرعون كان عنده سر العقل لأخذ احتفاظ بإذن رب موسى الذي وعديه ووحيده هو الذي فعل هذه المعجزة، كان كل يعمل أنه يدخل فتنفرق عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى أعماه عن أن يفكر بإذنها. فلشدة عدوه واستكباره تتبعهم في داخل البحر، وأجزفنا ثم في نفس المكان الذي عبر منه موسى ومن معه، وأجزفنا ثم يعني قربنا ثم لأنهم يقتربون ويدخلون ثم حيث انطلق البحر الآخرين يعني قومة العوض، أي قدمناهم من البحر حتى دخلوا على أثر بني إسرائيل. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، يعني بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا، ثم أغرقنا الآخرين يعني بإطباقهم عليهم. إن في ذلك لآية وعبرة وما كان أكثرهم مؤمنين، أي مع مشاهدة هذه الآية العظمى التي توجب تصديقه بعدها في كل ما جاء به، منهم من بقي على كفره كبقية الكفر، ومنهم من أطاه واقترح عليه ما اقترح كبعض بني إسرائيل، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعد له ووعيد لمن أطاه عز وجل. وأجلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني مع أنه في ذلك لآية ومع ذلك لم يؤمن أكثرهم، مع مشاهدة هذه الآية العظمى الذي يجب أن يصدق بعدها في كل ما جاء به. فمن هؤلاء من بقي على كفره كمن نجا ومن بقي من بني إسرائيل من الخط أصلا بقوا على كفره، ومنهم من عطى واقترح عليه ما اقترح كبعض بني إسرائيل أيضا الذين مروا معه، حتى الذين مروا معه ومنوا وما كان أكثرهم من الكذب من عبروا وأتوا على قوم يعتقون على أفضل الله وقالوا يقول أن لنا إلها كما لهم آلهة. هذا كان أول شيء منهم مكانين إسرائيل يعني جحفت من نحل القاع. لذلك لما أتى رجل يهودي يعير أحد العلماء بالفتنة التي وقعت بين بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال له إذا عجبا لكم يا أيها الميتون إن أصحاب نبيكم لم يلبث أن تؤتي حتى اختفوا يقبل فتنة الجبل وأمير. فقال له وأعجب منه أنكم مررتم يعني من قاع البحر ولم تجف أرجلكم وهي مسلم، ومع ذلك قلت ورأيتم هذه الآية العظمى ثم لم تلبثوا أن كل يقول هذا لنا إله كما له الآية، فأي ذلك أيهما أعظم وأيهما أخطأ. فهذا معنى قوله ان في ذلك لايه ومع ذلك وما كان اكثرهم مؤمنين، اكثر ما كان اكثرهم مؤمنين، وان ربك لهو العزيز الرحيم. الحقيقه بعض الاخوه قبل ان ندخل في قصه ابراهيم عليه السلام كان من فتره احضر لي هذه المقاله من جريده الاهرام من مده يعني المقاله بعنوان محاكمه فرعون، كتبها واحد اسمه محمود بطروخة محاكمة فرعون. يعني نفس مثل الحاج الذي يعني ينضح من أقلام كثير من الجسد الملاحدة بيتكلم فيها يقول لك تقدم فكري عبد الحق بطرف كان حديثا لنا حيث أرجع إلى طرف قضاء مخالفة لمحاكمة فرعون. كل عند رفعه ذلك فكانت أسبابه أن فرعون أيا كان من تأليه وأمره هو واحد من آبائه وأجداده بحق أنه من العلم هذا من ناحية، والحكم ان فرعون قد كان قد اعلن اسلامه بنص قراني، وان كان اكثر الناس قد ذهبوا الى ان هذا الايمان لم يقبل منه. فنقول يعني انا اريد ان يصدر المحاكمه لتبرئه فرعون ومحاكمته وبيان انه ايه يعني الناس على الاسلام، لان مريض الاجنبنا المسلمين ولا بد لكن مريض عن الرب مريض شكل الرب يسكن في المنافع بين الرب ويسكن القران الكريم يعني يشنع عليه في افعاله. فاقول ان القران يسكن هو ما تقول لمن. الحقيقه ان هذا الخبيث الملحد هو جاء كل القضيه الاخر عمل الحكم الكريم سواء الاتفاق سته مين سواء الاتفاق لا غير حتى التفاهم. لا بل حتى الموضوع الموضوع هو تخريج التحريم. فمين الشخص المشهور اللي هو هيجيب في المحكمة عشان يدافع عنه؟ مين الشخص اللي ألف وهو مؤمن بأن العربي مات مسلما؟ مين؟ العربي الملحد الحاكمي ابي بكر العربي الصوفي المعروف الملحد هو اللي جاب لك الدفاع. جاب العربي دافع هو المحارب اللي دافع عن العرب. طبعا هو المنطلق كله ابداع كان من اجداد ما يدفع عليه مثلا يكتب الجزيره الكريم ويتنفخ فيه ويتراجع فيه ودي معرضه ضد اهلوبيها بعد المحاكمه ونلغي من يعني هذه الاشياء. فبيقول له هنا يقول لك طبعا ان منطقه النهار كان كل شيء مهيئا للضعف ورغم الحمد يعني الاعلامي والجماهيري الخبيث إلا أنه أمكن السيطرة على النظام وساد قاعة المحكمة الحمد الجليل لما أعلن الحاجز بصوت جهوري محكمة دخل القاري ومعه المستطرون وأعلن السلاح الجيدة فأخذ كل مكانه في ترقب الحرم. سأل القاري عن المتهم فأجاب فرعون بعبود نوع العبودة نظر القاري من الحرم فادخلوه فقط للسلام. فرعون معجبه كيف يحاكم المرء مرتين؟ القاضي وان سبق الحكم في قضيتك عموما انت الان متهم وانتظار العداله بريء حتى الان ولك ان تطلب تعويضا لرد اعتبارك هذا في حاله حصولك على البراءه. فرعون امري لله لله الامر من حق ومن بعد ان ارجو ان لا يؤثر هذا الكلام على عداله المحكمه يعني الأرض أن يؤثر على عدالة المحكمة ظاهر خداع هذا فرعون وادعاؤه المسكن. القاضي الدفاع أبو بكر ابن محمد الحاكمي القاضي نسبا جثير دمشق معروفا باسم عربي حافظ عن المسكن الديانة القاضي الديانة الخليج رئيس لحضرات المستشارين إن هذا المسكن الناجح ألمكم قاضي مع كبت الإصرار والتربص قتل كثيرا من الأبناء أذهب أرواح المريئة وأنفس الجزية الضرر لم تقتل الدنيا أفزع قلوب المناسب واعتصر آلام أبائه انتقض النساء وحرض على أبائه بل جعل كل سبايا وهن حرائق استعبد أمة بأجلها يعملون شكرا بلا علم ومن يأتى فلا يتورع عن قتل أو تحريم أو تعليم. المعطل الرابع الأول النيابة بقى يعني قاعد تقول بقى يا حضرات المستشارين هذا الفرعون الملك الخبيث المخادع اعلى دولتنا السماء هما مليئان منه وممن نسبه الينا الى اخره. كلام كثير ينفذ الحق طبعا في الموقف الصحيح من فرعون. توجهت الانظار الى فرعون في خطف الاسلام تستطيع واخذ وركعت النيابة على ملامحه وصارت فلهمه بين الجماهير كل ثانيه من الاخر اوقفتها فرقات القاضي وتحرير السكوت. القاضي الدفاع يتفضل الدفاع كبير رئيس لحضرات المستشارين ان تفكر في هذا الامر بالكمالات تقره النيابه وتعتمد عليها بل هي اسباب الاجتهاد. والمهم حقيقه كل الحوار الذي كتبوا هذا المصروفه اي نعم كله يدور حول حجج ابن عربي في الدفاع عن فرعون. لانه يتحكم بايه؟ الكاتب مخالف يتحكم بفكر الفرجين. فالنوبه الاول نيابه كان بكلام لا يؤمن بكل المسلمين لان فرعون كاتب الناس على الكفر. وأدلتهم على ذلك. واضح الكون غير عن الإنسان. ثم جاء المحامي اللي هو ابن عربي دافع عن يعني عن الإنسان العربي بحكم أن هذا إعجاز من إعجاز الفراعنة ومن صحة أن إعجاز ده يتكتب كده على طول أن هو مسلمين ومشركين وعبد الدنيا وكذا. فالحقيقة هي لا تختلف عن كلام نفس الحجة التي ذكرها ابن عربي بسبب إيه؟ يعني التزاماته في طبيعة المحاورة والأخذ والرد والنيابة و يعني الدفاع. وطبعا في النهاية دي وفي الأسل ونك ذكرنا المخاري ومتخلود يعني لحب فقال كائن الأوراق الأمين رغم التواد في المنتحن وسائل في المريء بالتواد والسوق إلا أن هذا نقف هيبة وإجلالا لكلمة الإيمان النقصية التي قال بها. يعني إذا رأينا فقال عند الغرب إيه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به هذا الإسرائيل. وليس المسلمين أن تبقى عن قلب المتهم من أعلى من يتهم وما يؤمره في قوله بالإيمان ولا نملك إلا اتباع النسوس وصراحتها وهي لا تزيد المتهم. فإن هيئة المحكمة تترك أمرا للمتهم إلى ربه كما هو السائل مع سائل قلبه فأمره إلى الله يغفر ما يشاء ويعاقب ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأين راحت الآية سورة الغافر وحق النار يغضون عليها غضوا وعشيا لأن هذا الكفر العلا على النار الحق والمنع كل يوم غضوا وعشيا يوميا هذا هو نص القرآن. النار يغضون وحق بآل فرعون سوء العذاب النار يغضون عليها غضوا وعشيا ويوم القيامة جاء فيه آل فرعون أشد العذاب. فان يقول فان هيئه المحكمه تدرك الامر الى ربه وتقرا هيئه المحكمه لله من ديانته ويقول لك ولما كان الانسان يجد ما قبله وجد علينا غض البصر وكف اللسان عما سلف من اداء المتهم ايام جاهليته. فالباقي ناظر الى فرعون في قصص الاسلام يا عم فرعون فرعون نعم يا سيدي فالباقي المحكمه لا تجيب فرق على المحكمة عندما وطحيرا الجمهور بقى بيصفر في عدد الجماهير بيصفر من الاسرع وأولى القاضي الحاجب الذي نظر سريعا ركعة الجريمة فهلل وجهه فرعون بالبشر وسكر ابن عربي وسد على يده طويلا ثم غادره بعيون قصير بجنة من الناس وقائلا وقضية التعويض يا مولانا فريق ده كل الاستمر وانا قرأت طريق كنت ايام الطريق التعويض عن الفكر ان انا كنت يعني ان الذي قول الكبير هذه بيسمون المحامي بقى ان الدفاع اللي هو تعرض منه قضيه التعويض يا مولانا جابر بن عربي عارف التعويض ايه فرعون انا يا سيدي اسلم بالعين التعويض ايه انا يا سيدي اسلم ولكن لم تكتب عني طريقه الحج وعاوز واحد من احفادي الفراعنه يعني يحج عني. كان على فكرة عبد الحق هذا الحوار سائرة الفاه وكانت قضية الوطن. الحقيقة طبعا من هذا الكلام ده كان أفضل أن يبدأ لكن أقوله للإشارة إلى كتاب هو كتاب اسمه يعني من الإمام البقاع رحمه الله تعالى من أئمة أهل العلم. الإمام البقاع له كتاب اسمه تلبيه الغبي إلى تفكير ابن عربي. تلبيه الغبي إلى تفكير ابن عربي تحديث الوفي رحمه الله. هو المحتوي اللي طبعا في تعريف القارئ يعني احيانا الكتاب ده يبقى غبي ويقراه على ثاني يعني معقول في الغالب العربي. فقد قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله انه يغير اسم الكتاب سماه ايه؟ مطرح التطور مطرح التطور. قال يبقى حتى وضع منه الجزء المتعلق بهذه الفئه قال لي ماذا احسن طلب توضيح هذه المساله وانا منتظر اقوى من السبب ما تكلمنا فيها. وايضا كان من ضمن استبدالات ابن عربي في الحقوق يقول وكان قره عين من العرب بالامام الذي اعطاه الله عند الرأى فقبضه قاهره مطهره لتسجيل شيء من القلب لانه قبضه عند الامام قبل ان يستجد شيئا من الايتان والاسلام يجب ما قبله وجعله ايه على عنايته سبحانه وتعالى بنيتاه حتى لا يجد احد من رحمه الله. يشير ذلك الى قول امراه العرب قره عين الدول لا تذكروه عسى ان يفعل او تتخذه ولدا. وطبعا تعرفون الحديث الذي رواه الترمذي حديث عائشة رضي الله عنهما مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما اغرق فرعون او لما ادرك فرعون الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. قال النبي يا محمد فلو رايتني وانا اخذ من حال البحر سالته لي به مخافه ان تدركه الرحمه. في هذا المصدر لما سمع وقال هذا يعني قد ان تنفعه هذه الكلمه فكان ياخذ من رمال وفيل البحر ويدق في الدين مخافه ان تدركه الرحمه يعني من شده ما اتى به من يعني الكفر. يقول الإمام الطحاوي هذا ربطه بحروفه مع العلم الضروري لكل من سن رائحة العلم من المسلمين وغيرهم أن فرعون ما نطق بالإيمان إلا عند رؤية البأس كما قال الله تبارك وتعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. هو صح عند البأس وكان رأى الملائكة ورأى الملائكة تخفض روحه ورفعت الحزن يؤمن أو لا يؤمن يكون عنده يقين بكل عنده يقين لكن يقين لا ينفعه كما ان الكفار يوم القيامه يكونون على اعلى درجات اليقين وقالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا مؤمنون لكن هل يقين ينفع؟ ما دمت خرجت من دار التكليف لا ينفع اليقين. العبره باليقين اللي هو ايه الايمان بالغيب وعند خلاف الاختبار والامتحان وهي دار الدنيا. اما اليقين لما وقد رايت ختم على فمك والملائكه تستجد بروحك وتقول انا امنت هذا ايمان ينفع نعم هو ايمان وتصديق لكن هو لا ينفع لان لجنه الفضل لجنه الامتحان خلاص الناس خرجوا منك الى دار الاخره او اول قدرات الاخره. فهو نعم قال امنت انه حتى الهت على سبيل الحكايه يعني امنت انه لا اله الا الله برضه جابها على سبيل الحكايه باسلوب الرائع امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. نعم يعني يقول وهذا مع العلم الضروري لكل من سن رائحة العلم من المسلمين وغيرهم أن فرعون ما نطق بالإيمان إلا عند رؤية الله وتصريح الله تعالى في غير آيات من كتابه العزيز لأنه لا ينفع أحدا إيمانه إلا بالله يوم رأيت بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كثرت في إيمانها خيرا سنة الله التي قد خلت ولم تجد لسنة الله تحويلا. وموسى عليه السلام حينما جاء على فرعون وقال ماذا قال؟ قال فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. الأليم أي معناه يعني فلا يؤمن إيمانا ينفعهم لأنه الإيمان عند نزول العذاب ولا ينفع الإيمان عند نزول العذاب. فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة هل هذه الدعوة أجبت أم لم تجب؟ أريدت بذلك قوله تعالى قال قد أريدت دعوتكما فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم قال قد أريدت دعوتكما. هذا دل على أنهم يؤمنون لكن حين لا ينفعهم الإيمان لأنه يؤمن عند نزول العذاب. وقال الله تبارك وتعالى منكرا على فرعون حين أعلن إيمانه عند حضور الغرق قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المنكرين الآن فقد عصيت قبل وكنت من المنكرين. وقال تبارك وتعالى أيضا في الحق يعني موسى وهارون وأدنى فرعون وقوله كذبهما قال تعالى فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وقال تعالى وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين لذلك الله تعالى قال إيه وأن المسرفين هم أصحاب النار المنتج قطعا أن فرعون من أصحاب النار يعني هذا في هذه منطقي من الفك الأول سورة فرعون مسرف ثم كل مسرف من أصحاب النار وهذا يوجد قطعا فرعون من أصحاب النار. جديد القضية في الصورة وإن فرعون لعال في الأرض وإن من أمين المسلمين ودليل الكبرى وأن المسلمين هم أصحاب النار. لماذا ينفق قطع ليه؟ أن فرعون من أصحاب النار. وأما السنة فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن كعب. هل يوجد أوضح من ذلك؟ فالذي يعني خالق يكون خالقا في إيمانه بأن فرعون نائم فليدعو الله أن يحصره مع فرعون، لأنه مطمئن أوي كده لما يصير فرعون يدعو الله أن يحصره في جبهة فرعون فأن يحصر معه. صحيح نعم، تعرض الله لأفلام أسرة مدينة نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي أجاب بها الشيخ سيف الدين ابن عبد المطلب قال ويكفيك معرفة أنه إيه يعني ابن عربي وأجمع أن أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمنا وقد علم بالإفتراء من دين عن دين أهل الملة المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكثر الخلق لله. الحقيقة أن الإمام البخاري في آخر كتاب مصرع الخوف أو تنزيل الغبي إلى تكفير ابن عربي قال هذا آخر الكتاب، يعني أقصد آخر كتاب خصوص الحكم لابن عربي، هذا آخر الكتاب المبان عن الصلاة المراد للشك والانتياب، لعنة الله على المعتقدين ورحمة الله على المنتقدين، قد تم ولله الحمد ما أردت انتقاده منه مترجما لكل سيرة وكل سريرة بهم عنه، وانتهى ما وقع انتقادي عليه وأداني اتهامي إليه من واضح كفري ودقيق مكري وجميل سري، تعالى الله بحوله وقوته من شكوكه وعصمنا من زيد غريبه ولا عمل من ذنوبه، ورأيت أن أقسم ذلك بحكاية طالما حدثنا بها شيخنا شيخ الإسلام حاتم العصر قاضي القضاء أبو القاسم شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الجنالي العسقلاني المصري العسقلاني الأصل المصري الزكريا، ثم رأيتها مسؤولة عن كتاب الحافظ سفيه الدين الحاكم في تفسير ابن عربي. قال كان في أيام الظاهر برقوق وهو مؤسس دولة المدرسة المرجية شخص يقال له ابن الحميد شديد التعصب لابن عربي صاحب هذه الكتب، وكنت انا كثيرا بيان لرواية والابهار لعالي وعفاده، وكان بنصر شيخ لقاله الشيخ فقه وكان مقربا عند الله، فهددني المذكور بانه يعرفه لي، يعني لما كان يكتب انتقاد ابن عربي الكلام الحاد الذي يقوله مثل دعوه لبن فرعون وغير الاشياء، فقالوا انا اعرف السلطان وحملنا عنك وليذكر السلطان لان نصر جماعه انا منهم يذكرون الصالحين بالسوق ونحو ذلك. وكانت تلك الايام شديده المظالم والمصائب والمغارم، وكنت ذا مأل خفيف عاقبة وخفيف غائبة، فقلت ان هنا ما هو اقرب مما تريد، قال له في حال ثاني اقرب من الشرط لما عمل الملك او السلطان ان انا اكون بالصالحين وافعل كذا وكذا، فقلت ان هنا ما هو اقرب مما تريد وهو ان بعض الفقهاء قال انه وقع الاستقراء لانه ما تماهل اثنان على شيء فحال الحول على المسلم منهما، ممكن يتماهلوا على شيء ويمر السند على المسلم ويكون ما زال حيا، فهلم فلك باهل فلك باهل ليعلم المشك منا من المسلم، فتباهلت انا وهو فقلت اللهم ان كان ابن عربي على ضلال فانعمني بنعمته، اللهم ان كان ابن عربي على ضلال فانعمني بنعمته، فقال فقلت انا اللهم ان كان ابن عربي على هدى فانعمني بنعمته، واشترط وكان يسكن الروضه، فاستضافه شخص من ابناء الجند جميل الصوره ثم بدا له ان يخرجهم، فخرج في اول ليله فخرجوا يسيرونه فأحس بشيء مر على رجلي، فقال لأصحابه مر على رجلي شيء ناعم فانظروا له، فنظروا فلم يجدوا شيئا فذهب، فما وصل إلى مرجله إلا وقد عني ولم يصبح إلا وهو نجيب. وكان ذلك في القعدة سنة 97 و700 وكانت المباهلة في رمضان منها، قال وكنت عند وقوع المباهلة الرأس والحرق أن من كان مبطلا في المباهلة لا تمضي عليه السلام. فكان ولله الحمد ذلك واقترحت من شريه وأدلت من عاقلات المجلس. ثم ذكر الإمام المصاعي أسماء المكفرين مثل عربي ويعني هذا ما نتجاوز عنه كفارا ونحن الليلة من هذا الفجر كل قولي أنا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.